أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم؟ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. هذه السورة سورة التغابن، والتغابن معنا تخبر إيه عن من أسماء يوم القيامة. من أسماء يوم القيامة كثيرة، لأن الشيء لما يصير عظيم ويصير مهم لا تكثر، فمنها الحاقة والقارعة والصاخة والطامة، هذه كلها أسماء لمين؟ ليوم القيامة. فالشيء لما يكون تكثر أسماءه، فهذا معناه يعني التغابن. هذه والسورة اسمها التغابن. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات. ومعنى التسبيح تنزيه الله عن كل ما لا يليق بجلال الله وعظمته. أول تنزيه عن الشريك، ليس له شريك، بل هو أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حتى أن قريش سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربك هذا إيش هو؟ أخبرنا عنه إيش؟ هم ينكروا، هم يعرفوا الرب، الله هو الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم وأماتهم ويدبر أمرهم ويحييهم، وهذا يعني يعلموه، لكن بس كده يعني. نعم. فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكل الناس يسبحون الرب سبحانه وتعالى. نعم. الإنس يسبح له والجن. جاء في كتاب الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمد. ما في شيء إلا يسبح بحمد الله سبحانه، السماء والأرض. ونحن نرى يعني هذا تنزيه. وتنزيه كذلك الله عن الصاحبة، ما عنده، مع أنهما نسبوا إلى الرب سبحانه وتعالى أنه يعني صاهر الملائكة وأتى بالملائكة، يعني خطب من الجن والزوج وجاب الملائكة وسموا الملائكة منك. تعالى الله عن ذلك، لا صاحبة له ولا ولد ولا، بل هو أحد فرد صمد لم يلد. وكذلك الند، ليس له ند أبدا، بخلاف المخلوق، مهما كان عنده تجد له ند. مثلا محمد وخالد سنهم 10 سنوات، هذا اسمه ند، هذا وهذا، هذا تاجر وهذا تاجر، وهذا غني وهذا غني، وهذا فقير وهذا فقير. فالرب لا، قال: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم، يعني أمثال ونظراء. ثم قال: يسبح لله. وهذا عالم على الرب سبحانه وتعالى، ما في واحد سمى الله، حتى جميع الشياطين. يعني فرعون قال: ما علمت لكم من إله غير، لكن أنا الله. ما استطاع يقول هذه. هل تعلم له سمي؟ الجواب لا، ما في أحد يعني يسمى. ثم قال: لله ما في السماوات. هنا ما في السماوات ما لي ما لا يعقل. مرات يقول: سبح لله من في السماوات، فإذا قال من فهذا للعقلاء. من هم العقلاء في هذه؟ الإنس والجن والملائكة. وهذول هم اللي يعني يعبد الله، مثلا يصلوا يصوموا يمتثلوا الأوامر يجتنبوا النواهي يطيعوا الرسل. نعم. هذا وكذلك الشمس تسجد لله، ونحن نرى ظلال كده توسع كده. وكذلك حتى الشمس كذلك يعني جاء في الأحاديث أنها كل ليلة لما تجي تسجد لله سبحانه وتعالى فيأمر الله أن تخرج إيه؟ نعم من المشرق إلى في يوم من الأيام نعم تسجد لله فيقول لا ارجع من المغرب، وهي مربوبة للرب سبحانه وتعالى. والأشياء المربوبة لله دائما تمتثل أمر الله. مثلا النار تحرق، إبراهيم ما عرفت ليه؟ لأنه من رب النار؟ الله. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ما تقدر تخالف تزير سارت بردا وسلاما. وإبراهيم بعد ما انتهى النار هذه جيهم فقالوا يعني إذا كان هذه النار ما أحرقت إذا إيش يسوي فيه؟ بس يخرج من بلدنا. خلاص خرج من بلده وراح الشام وعش فيها ودعا وأهلها. فهذا يعني بالنسبة يعني دائما ما لما لا يقل ما عندكم ينفد وما عند الله لا. من راضي يقول لله ما في السماوات وما في الأرض. فهذا في فرق بين هذا وهذا. والكل وإن من شيء يعني حتى النمل والحيوانات حتى يمكن مكروبات يعني لأنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. ثم قال له الملك، ملكه إيه؟ الدائم. مثلا نحن نسمي واحد ملك بعدين نجي يوم من الأيام تلاقيه في مع أهل القبور مات منذ سنين كذا كذا ما. أما ملكه فهو دائم. فلذلك قال لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فملك غير وملك المخلوق غير. وثم هذا ليس فيه تشبيه، يعني واحد يقول طيب الله وصف مثله بالملك ونحن بنصف مخلوق بالملك، وصف نفسه أنه عليم ووصف المخلوق بالعليم، بشرناه بغلام ايه عليم. مين هو ذا اللي بشرناه بغلام؟ ابراهيم عليه السلام. مرة يقول بشرناه بغلام حليم وهو يصف نفسه بالحلم. ما في تشبيه، اللفظ واحد ولكن المعنى مختلف كل الاختلاف. ابدا يعني ما في مثلا يسمي نفسه مصور ونحن بنسمي واحد يصور ايه اشياء، ما يعني الاسم واحد وهو يصور. الله يصور ما في الارحام، هو يصور ايه هذا، مع انه مثلا الصورة اللي بيصورها يعني غير يعني مالك. فلذلك يعني بعض الناس كان غلطوا في هذه الاشياء يعني وراحوا مثلا كل صفة يسمى بها الله لا يسمى بها المخلوق. فراحوا اول الصفات صفوا الصفات حتى انهم وصفوا ان الله لا يوصف الا بعشرين صفة، وهي الوجود والقدم والبقاء ومخالفة للحوادث وقيامه بنفسه والوحدانية والإرادة والسمع والبصر والكلام. هذه. وأما يرضى أو يغضب أو أنه مستوٍ على العرش هذا فأول. وهم دول إلا أولوا يعني الناس ما هم صغار، علماء كبار يعني، وهم أرادوا الحق ولكن لأنه ما في واحد مثلا معصوم. من المعصوم الرسل صلوات الله، مهما كان عنده من العلم مرات يعني قد يحصل منه شيء. وجاء في الأحاديث الصحيحة إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله يعني، وكذلك إذا اجتهد العالم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله نعم أجر واحد ما عليه ذنب. فلذلك شوف المسائل الفرعية فيها خلاف بين الأئمة، لكن المسائل الأصلية ما في. مثلا واحد يقول أركان الإسلام 5، واحد يقول 6، ما في هذا. واحد يقول أركان الإيمان 7، ما في هذا. لكن مثلا مسائل خلافية. وإذا كان إنسان طالب علم يقدر يوقف عليه، لأن الحق ما يصير اثنين، الحق واحد يعني. فمسائل الفرعية هذه أبدا. والأئمة الآن يعني كلهم يعني أخذوا من هذا، ولكن قد واحد يسيب تمام. فلذلك وكذلك له الحمد من الذي يحمد دائما وهو على كل شيء قدير، ما في شيء لا يقدر عليه أبدا الرب سبحانه وتعالى. ثم ذلك قال هو، والضمير هو عائد على الرب سبحانه وتعالى الذي هو يسبح لله ما في السماوات الملك هو الذي خلقكم فمنكم كافر. مثلا المخلوقات تنقسم الى قسمين، خصوصا في مكة لما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ودعا الناس الى عبادة الله ونهاهم عن الشرك، كانوا قسمين، قسم آمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم واتبعه، وقد جاء في السيرة النبوية ان اول من اسلم من النساء خديجة، واول من اسلم من الرجال مثلا ابو بكر الصديق، واول من اسلم من الغلمان يعني العبيد زيد، ومن الاطفال علي بن ابي طالب، وبعد ذلك تتابع الناس واسلموا، وجاء عثمان وجاء هذا، حتى في الاخر جاء عمر بن الخطاب واسلم بعد، وكانت الدعوه سرا يعني في اول الاسلام الدعوه سرا، ما كانت يعني 3 سنوات سرا، بس اجتمعوا مع الرسول ويعلمهم الشيء، ولان قريش تبغى ايه تقضي على هذه الدعوه. ثم بعد ذلك امر الله رسوله ان يصدع بما يؤمر، وعرض، وإن كان يعني حصل أذى لأصحاب رسول الله حتى استطاعوا أن يهاجروا إلى الحبشة مرتين، ثم بعد ذلك أذن الله لنبي محمد أن يهاجر إلى هذه المدينة، فهاجر إلى المدينة بعد 13 سنة. في 13 سنة كان يدعو الرسول إلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل، حتى أنه يعني 10 سنوات حتى الصلاة ما فرضت. بعد 10 سنوات فرضت الصلاة، يعني واحد لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله نعم وآمن بالله والملائكة والكتب ومات يدخل الجنة، ما فيه أبدا، خلاص هذا الذي إيه الله فرضه. ثم بعد ذلك في المدينة هنا توسعوا، والفرائض كلها الذي فرضت فين؟ في المدينة. الزكاة فين فرضت؟ في المدينة. نعم الحج في المدينة، كل الأحكام هذه. ولذلك قال فمنكم كافر ومنك، ايش الكافر؟ الذي يجحد الألوهية او يعبد مع الله غيره، ها يدعو غير الله او يستغيث بغيره او يلتجئ الى غيره في الشدائد، ها فهذا يسمى كافر. ومنكم يعني قسمين في مكة، ما في الا قسمين، اما مؤمن واما كافر، ما في يعني. لكن لما هاجر الرسول الى هذه المدينة نعم صاروا 3 أقسام، مؤمن وكافر ومنافق، وكنا قرأنا قبل ذلك هذه السورة نعم سورة المنافقون، سورة المنافقون هذا قال إيه نعم في أولها أنهم إذا جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا آمنا، إذا جاءك المنافق قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكذب. في إيش كذبهم؟ في إيه؟ في العقيدة، يعني يقول بلسانه ولكن ايه قلبه ما يقول بها، وهذا ما ينفع. لازم مثلا لا إله إلا الله هذه الكلمة لسانه ينطق بها وقلبه يعتقدها، فإذا قالها باللسان دون القلب فهذا يسمى منافق. وكذلك إذا عرف أنها حق وما قالها كمان وهو عنده لسان كذلك ما يسأل، لأنه مثلا فرعون الله يقول عن فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، علمت معنى ايه؟ العلم اليقين يعني. طيب قل لا اله الا الله امن بموسى ما هو رد، ها فلذلك لابد ايه اللسان ينطق فلذلك قال اذا جاءك قالوا نشهد انك والله يعلم والله يشهد ان المنافقين لكاذب، الله يشهد ان المنافقين ايه في الشهادة. الرسول ما اعترف، ثم الرسول ارسل ايه الى الثقلين الانس والجن، خلاف الأنبياء الذي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل إنسان يرسل إلى قومه، وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا، وإلى مدن أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. ولأجل ذلك الأشياء الموجودة الآن يعني ونحن ننبه عليها دائما، أن أي إنسان يعني لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته ويموت فيروح إلى جهنم. لكن مع الأسف الشديد أن بعض المتعلمين والمثقفين ويمكن بعضهم دكاترة يروا أن الأديان السماوية 3، دين الإسلام 1 ودين اليهود 2 ودين النصارى 3، حتى أن بعض البلاد الإسلامية يقول النصارى إخواننا، دين إخواننا ما هم إخواننا. إن كانوا في البلد اللي نحن فيها وكانوا تحت يعني تحت الإسلام ويعملوا ما يعملوا يعني بيعملوا الإسلام ما يخرج عن الإسلام فيسمى مواطن أم مؤمن، وهذا نص القرآن يعني نص القرآن. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد، من يكفر به يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم من يكفر بالقرآن، من يكفر بالإسلام. ثم الإسلام يعني الإسلام هذا هو الذل والخضوع، ولذلك فرعون يقول أن عبدت هؤلاء. إيش التعبير معنا؟ الذل والخضوع. عبد بني إسرائيل يشغلهم ويحملهم أشياء، فلذلك لازم العبادة تكون بهذه الطريقة. وكل إنسان لا يؤمن بمحمد بعد بعثته، وهذه يعني نحن بننبه عليها كثيرا، لأن بعض الناس ثم الأنبياء كلهم جاءوا بدين واحد وهو الإسلام، بس يختلفوا في إيه؟ في الشرع. يعني كلهم جاءوا بكلمة لا إله إلا الله، هذه الكلمة هي إيه؟ كلمة التوحيد لآدم ولنوح ولإبراهيم وإلى محمد، مع الشهادة بإيه؟ لذلك المرسل أنه نبي. ونحن نؤمن بالأنبياء المتقدمين، نوح وإبراهيم وموسى، على أنهم أنبياء ورسل الله، لكن ما نتبعهم. نحن جاءنا القرآن الذي نسخ إيه؟ الكتب. واحد يقول التوراة ما هو كتاب سماوي، يكفر. نعم كتاب سماوي، لكن ما لنا حاجة إليه الآن، لنا حاجة بإيه؟ بالقرآن. يعني ما يقول كذا، وذلك الإنجيل وذلك صحف إبراهيم وهذا. ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، مطلع الرب وسيجازي. ثم قال خلق السماوات. إيش ما السماوات إيه؟ هذا الذي نراه، وأخبر الله أنها سبع، وفي بعض الروايات أو الأرض كذلك سبع. بس إنه الشيء الذي جاء في القرآن أن خلق السماوات السبع، هذا موجود كثير في القرآن، ولكن الأرض يعني ما في أن في القرآن أن الأرض كذلك سبع، في كتاب الله ما في، لكن قال ومن الأرض مثلهن، لما قال خلق السماوات السبع قالوا فإذا كذلك الأرض كذلك إيه سبع، نحن نؤمن بها. هذا بالحق، يعني إيه بالعدل، يحكم بها بالعدل. وصوركم فأحسن صوركم، صوركم صور إيه في إيه في الرحم صور الإنسان. يعني بعد ما تقع النطفة تصير علقة، ثم تصير مضغة، ثم بعد ذلك بعد 4 أشهر يرسل إليه ملك فيكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. ما كتب له في اللوح المحفوظ، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن، يجري تمام كده، ما يصير في أي غير، إلا إذا شاء الرب سبحانه وتعالى ليلة القدر. جاء في الأحاديث الصحيحة أنه إذا جاء ليلة القدر يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده علم الكتاب. يمحو الله ما، يعني قد واحد يكون كتب شقيا فيمحى فيه، وأما قبل ذلك ما وهذا من إلى طلع الرب سبحانه والملك الموكل. وصوركم فأحسن، ثم صوركم، واحد خلقه أبيض، واحد خلقه أسود، واحد خلقه قصير، أبدا. وكذلك قسم أرزاقهم. لا بعض الناس يظن أن بعض الناس هذا إنه بيضيق على رزق الناس الموجودين في البلد، لا يصير، رزقك أنت تأخذ ولا تموت حتى ينتهي رزقك. يعني نحن نرى مثلا رجل مريض ما تخرج روحه حتى يشرب الماء اللي يشربه والأدوية والأقراص الأدوية حتى تغلق، ما يبقى شيء وخلاص ذاك الوقت. وأما لسه ما بابين وقرص من الأدوية والملعقة لازم تتم هذه أبدا، كده تمشي أبدا، ما في شيء يعني تحت وإليه المصير. فين المرجع؟ إلى مين؟ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه أبدا، يعني لابد إيه المصير. وإذا رجع إلى الرب بعد ذلك يميتكم ثم يحييكم ثم بعد ذلك يحاسبكم على أعمالك. فالمؤمنون يدخلهم الجنة، والكافرون والعصاة يعذبهم على قدر ذنوبهم أو ينالوا شفاعة. يعني المؤمن الذي عاصي يعني ما يخلد في النار أي إنسان يعني عصى الله، زنى أو سرق أو شرب، وهذا نص القرآن. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، إن الله إنما المؤمنون إخوة. سمى الطافية والباغية والمبغى عليها إخوة. وقال هناك في سورة البقرة فمن عفي له من أخيه شيء، سمى القاتل للمقتول ايه اخا. وفي مرات يعني الأخوة تجي أخوة ايه النسب. وإلى ثمود أخاهم صالحا، صالح بالنسبة إلى قوم صالح أخوهم في ايه في القبيلة بس. ها، وكذلك الأخوة قد تكون ايه يعني عبر المنافقين. فإن المنافقين قالوا لإخوانهم الذين خرجوا مع رسول الله في غزوة أحد وصار وقتل منهم 70، يقول يعني لو جلسوا في المدينة لما قتلوا. ما في الإنسان يعني محل أجله لازم يروح بنفسه هو يروح، يعني ربنا ما حتى يمكن يعني من الأشياء الذي نراها مثلا رجل يبغى يموت في بلد ما، إيش يصير؟ هو يروح بنفسه، الله ما يأخذ أبدا. يعني مثلا في عاصمة هذا يروح بالطائرة إلى بلد ما عشان بعد ذلك يموت بعد يوم بعد شهر بعد 20 سنة بنفسه. فلذلك وإليه يعلم ما في السماوات، جميع ما في السماوات يعلم الرب سبحانه، ما في شيء. زي ما ذكر الله يعني يعني الورقة لما تسقط يعلمها الرب سبحانه وتعالى، ويعلم ما في البحار وما في السماء وما في كل شيء. هذا ويعلم ما تسرون وما، ويعلم الرب، وهذا علم الرب سبحانه. وعلم الرب هو يعني كله، يعني زي ما قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله علم إيه الرسول بعض المغيبات، وعلم الأنبياء بعض المغيبات، ولكن العلم الكامل يكون لإيه للرب سبحانه وتعالى. يعلم ما تسرون، أصل يعلم الذي تسرون، ما هنا بمعنى اسم الموصول وتسرون، وهذا أصل كان تسرون، يعني نقول لطلبة العلم يعني العائد قد يحذف منصوب وقد يحذف مرفوع وقد يحذف مجرور، وهذا من إيه من الهدف في اللغة العربية. يعلم ما تسرونه وما تعلنونه، كذا أصل كان، ولكن حذفت إيه الهاء. ومعلوم العائد هذا يحذف مرات مرفوع ومرات منصوب ومرات يعني مجرور، فلأجل ذلك يعني هذا. والله عليم بذات الصدور، شو عليم هنا. وهناك زي ما قلنا في قول الله تعالى وبشرناه بغلام ايه عليم، اللفظ واحد لكن علم الرب غير وعلم ايه. وهذا الغلام مين هو؟ مثلا اسماعيل او اسحاق، ولكن صحيح انه اسماعيل. ولذلك اليهود دائما يحاولوا ان الذبيح مين؟ اسحاق. كذابين هم بس بالعافيه بقبل كده ما انما الذبيح هو ايه ابراهيم، والقران ينص على ذلك. انه لما كبر اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ما قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجني ان شاء الله من الصيب. هو ايه يعني يرفع، لانهم يدعوا انهم يعني لهم علاقه بابراهيم عليه وان جدهم هم اصله. إن آمن به هو يصير، إن ما آمن به ما يصير، يصير عدو. ثم قال ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، وهذا استفهام زي ما يقول تقرير للتقرير. لأن الاستفهام مرة يكون إنكار مرة يقول ألم، يعني ما سمعت أنت هذا الخبر، هذا بعد إيش يعترفوا إنهم كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم. يعني الذين كفروا قوم هود وقوم صالح وقوم شعيب، هذول إيش فين راحوا؟ أهلكهم الله. وهذا زي ما يقول إياك في إياك يعني مثلا إن الذين كذبوا نوحا وكذبوا إبراهيم وكذبوا موسى وكذبوا إبراهيم وكذبوا لوطا، نعم أهلكهم الله. طيب اللي يكذب محمد إيش يصير؟ يكون أشد. ولذلك الذين كذبوا محمد ما أنزل عليهم صاعقة، ولا جاءهم يعني صاعقة أنزل عليهم ولا هذا، بل راحوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70 ويكون قتلهم على يد إيه؟ الصحابة الذين كانوا يؤذونهم في مكة. هذا مو أشد، هذا أشد أما صاعقة. اللهم معترفين بإيه؟ بقدرة الله، ما ينكروا هذا. فكان هذا يعني فإذا إياك أعني واسمعي يا جارة، يقولوا يعني في المثل إياك أعني، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم؟ إيش حصل لهم هذول قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط؟ يعني أنزل به. إذا أنتم كذلك يا قريش إذا كذبتم محمد وما أطعتموه وفعلتم إيه وآذيتم أصحابه فإن الله سينصر منكم ويفعل بكم كما فعل بالأمم السابقة. فذاقوا وبال ولهم عذاب أليم في الدنيا، وكذلك يوم القيامة كذلك يدخلهم النار ويعذبهم. أما هذا الكفار هكذا. ثم الكافر يعني لا يعني أي شيء عمله في هذه الدنيا ما ينفع يوم القيامة، لكن في الدنيا يمكن. مثلا رجل كافر، الآن نحن نسمع بعض الكفار مثلا يساوي مستشفى نصراني أو يهودي أو أي شيء، فهذا المستشفى يعالج فيه الفقراء والمساكين أو يبني أبنية. نعم، يمكن ربنا في الدنيا يعطيله، يعني كان ماله 10 يصير إيه 1000، كان له من الولد واحد يصير ربنا يعطيله، كان عنده زراعة ربنا يبارك في هذه الزراعة. لكن يوم القيامة قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يوم القيامة ما له شيء، ما في فائدة. أما في الدنيا هذا يمكن يعود. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين كانوا في الجاهلية، الأعمال التي عملوها في قبل الإسلام تعود عليهم. مثل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هذا يعني يقول في الجاهلية ما شرب الخمر، فيقول عظيم الناس كانوا في المدينة هنا يشربوا الخمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يمكن سنة الرابعة من الهجرة والناس يشربون الخمر، حتى بعد ذلك أنزل الله تحريم الخمر وأنزل فيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليس من عمل الشيطان. هو ما يعني من الجاهلية يعني عقلية العظيمة هذه، يعني هذا ما دام مرات يصير تعبان، ومعروف أن الخمر يعني إذا شربه الإنسان قد يذهب إلى غرفة يعني إلى بيت الخلاء يظن غرفة نوم، لأنه ما عنده مخ أبدا يمكن كده يصير يعني. فلذلك أم الخبائث، وهي يعني لا شك أنها أم الخبائث وموجود في كتب التفسير. بس الرب سبحانه وتعالى رحم عباده ما يعني حرمها يعني رفعة واحدة، ذلك كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. مع الرسل تأتي بإيه؟ بالبينات. مثلا إيش البينات؟ مثلا موسى عليه السلام لما جاء إلى فرعون قال أنا جيتك بآية، إيش الآية؟ نعم، قال مثلا عصا، يحط عصا كده تصير ثعبان وتبلع اللي قدامها كله، وكذلك يحط يده كده يخرجها مثل الشمس. شيء ما طيب قال ساحر، عناد يعني، طيب تساحر. اجتمع معه بعد ذلك لما موسى عليه السلام يعني شاف الوادي كله حيات، ماذا يعني حصل له ايه؟ في شيء خوف من هذا. فأمر الله موسى عليه السلام أن يلقي، لما ألقى وإذا به هذا العصا موسى تكبر تصير حية كبيرة أو ثعبان كبير تبلع كل ما في الهال، حتى توجهت إلى تقريبا إلى فرعون تبغى كمان تبلع، حتى بعدين فر هو تقريبا، وكتب التفسير يذكر أنه تقريبا سار يشق على نفسه. فهذه وكذلك مثلا صالح عليه السلام قالوا له انت نبي، شوف هذا الصخر اللي عندنا لازم تخرج لنا منها ناقة عشراء لها 10 أشهر وبعد ذلك، فلما دعا الله فخرجت، والله امرهم انهم في يوم يعني هي تشرب ما في القرية من الماء، وفي اليوم الثاني يحلبوها. مكسب هم عرب، العربي يعني يمكن اللبن يشرب في الصباح وفي الظهر وفي المساء وفي الليل ما يجرى بشيء، لكن يمكن يعني شخص غير عربي يعني ياخذ يعني فنجان او كاسه من الحليب او من اللبن، يعني ما في يعني. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة عربي كل الاشياء يقول زدنا منه، يعني خيرا منه، اعطنا خيرا منه الا اللبن، فيقول ايه زدنا. وهذا شيء يعني، وكذلك شعيب وكلهم يعني اتوا بالايات، ومع ذلك ما ذلك انك رسم البينات فقالوا ابشر من يحضر، يعني واحد وهم اظن بس بيغالطوا امس. طيب عندكم خبر نوح كان ايه ملك، ابراهيم، موسى، يعني كلهم هذول، فهم الظاهر كانوا بس يغالطوا بس انفسهم، لانه الله ذكر لو ارسلنا ملك كيف يتفاهم معاكم؟ ما يمكن، البشر غير والملائكة غير. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما قدر يرى جبريل، يعني لما رأى في غار حراء جاء إلى خديجة وهو يعني خائف، زملوني زملوني، لكن لما عرج به وأسر به إلى السماء أظن روحه تغيرت، صار كأنه هو ملك. لما شاف جبريل هناك ما جرى له شيء، مع أن جبريل يقول لك له 600 جناح، ومرات يجي جبريل على صورة إيه؟ يعني إنسان يسأل، نسمع في حديث جبريل، بينما كان الصحابة جالسين في هذا المسجد أتى رجل ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله أسئلة، ثم الصحابة يعني كان ثيابه بيض ونظيف جدا، فسألوا عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج الويت، وذكروا عن إيمان، يعني كأنه يعني رجل عادي. ثم لما خرج سأل الصحابة يعني صحابة خصوصا عمر، يعني هذا تعرف هذا الذي جاء سأل؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينك. والسبب في ذلك أنهم كانوا الصحابة رضوان الله يحب أن يأتي رجل عاقل يسأل الرسول عن مسائل علمية فيستفيدهم، لأن الله قال لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسألكم، ولا يسألوا عن أشياء إلا فيها التعجيز، يعني واحد الله قال فاسألوا أهل الذكر، القرآن ما يتناقض، ما يعرف الصلاة يجي يسأل الصلاة، لكن يجي يسأل فلسفة ويعمل أشياء، يعني مثلا زي مثلا رجل رأى ولده يقول اللهم أسألك الجنة، نعم القصر الأبيض على يمين باب الجنة، قال هذا انت بس قول الجنة وخلصت، ايش دخلك فيها؟ قول جنة الفردوس يعني التي هي أعظم، لأن الله أمرنا إذا كان نسأل الجنة نسأل إيه؟ جنة الفردوس. وأما في جنة اللي فيها صفة كذا وكذا فلسفة، هذا تساوي قصر حقك، هذا تساوي فيلا هنا في الدنيا وتساوي فيها زي ما تبغى هذا. فقال فكفروا، ومعنى الكفر زي ما قلنا نحن الفحول، إيش معنى يجحد؟ يعني الإلهية، يقول أن الآلهة زي ما أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، قريش ما كانوا يعتقدوا أن اللات والعزة تخلق، إنما إيه تشفع جميع الآلهة، ولذلك ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون إيه هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني الكفار ما كانوا يعبدوا على أن اللات والعزة أو هبل أو غير ذلك أبدا، على إنما يشفع لهم، والشفاعة تكون لله سبحانه وتعالى، ويشفع فيها من أراده من الخير من الأنبياء والرسل، وفي شفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، شفاعته في فصل القضاء وشفاعته في دخول أهل الجنة الجنة، وهذه أشياء يجب عليه. والشفاعة كذلك، لأن الشفاعة إيش يقول الله تعالى عنه في كتابه؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى، وعسى من الله واجبة، يعني مثلا أنا قلت إذا قلت عسى ابني ينجح في الاختبار يمكن ينجح ويمكن يرسل، لكن الله لما يقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود كأنه قال إيه إن والله كده خلاص. هذا يعني إصلاح علمي. وهذا أول من يمكن عبد الله بن عباس هو يقول عسى من الله واجبة، يعني كأنه قال سمعت رسول الله أو هذا أو أن النبي أو والله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. وأما عسى للمخلوق فهي يعني فعل ترجي من أخوات كاد وأخواتها، يعني معروف في اللغة العربية في كاد وأخواتها أو في كاد وأخواتها، وكلهم يعملوا عمل واحد يرفع المبتدا وينصب الخبر، بس في كاد وأخواتها هذه يعني خبرها يكون دائما جملة فعلية. ولذلك قال عسى أن يبعثك ربك مقاما واستغنى الله والله غني، وصف نفسه بإيه؟ بالغنى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله إيه؟ هو الغني الحميد. واحد يقول غني قد عندي ملايين، طيب الملايين في من يكون أكثر منك يعني. ما في تشبيه يعني. ولكن الناس زي ما قلنا يعني بعضهم يعني حصل منهم هذا يعني لا يوصف الله. ولذلك مثل الرحمن على العرش استوى قالوا استولى، غلطوا في هذا، بل استواء يليق بجلاله وعظمته، لأن الله ذكر في كتابه الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع أبدا كلها الرحمن على العرش استوى، ثم قال بل رفعه الله إليه، والرفع يكون إلى فين؟ إلى فوق يعني. فهم قالوا استولى، الاستيلاء ما يكون إلا عن غالب ومغلوب. وهؤلاء الذين يعني هذا يعني لأنه في أئمة مثلا يعني بعض الأئمة النووي وكثير من العلماء، لأنه كان المذهب السائد هو مذهب الإيه الأشاعرة والماتريدية، وهم إن شاء الله ما يحصل لهم شيء. وكذلك لا يتفلسف طالب علم يقول لك هذه الكتب يعني نشيلها، لا يسيرك. بعدين زي فين نجيب كتب نحن خربانة واحد يقول سيد دكتور من فين يجيب يعني أبدا ما لازم إيه يراجع هذه الكتب. ونحن ما نقول إنهم معصومين، ما في معصوم إلا الرسل، فهم يعني أرادوا الحق. وجاء في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والذنب. وهذا موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك حديث عن رسول الله أن رجلا كان له زوجة بيضاء وكذلك هو أبيض، ولدت ولد أسود، فكأنه هذا الولد مو ولده. راح للرسول قال له شو كده، قال له أنت عندك يعني إبل؟ قال نعم. طيب الإبل إيش فيها؟ قال بيض هي، ما فيها كده يعني عمر شوية إلا فيه. طيب من فين؟ ما فيها سود؟ قال فيها سود كمان. طيب من فين جاء السود ما دام فيها أقصار؟ قال لعله نزعه عرق. يعني أجداد واحد مثلا جده قبل 10 جدود، مو لازم إنه بس الإنسان يكون بس يعني شكله على قد أبوه وأمه، لا قد يكون جد. وهذا شيء مشاهد، نحن الآن تجد ولد يولد لناس بهذا ويكون إيه جده قد مات قبل سنوات، لهم صورة يطبقوها عليه صورة تبقى الأصل تماما يعني. أبدا. فلذلك هذا ما يعني ثم زعم الذين كفروا زعم معناه الادعاء، يعني كفروا برضو الذين جحدوا الألوهية أو كذبوا الرسل. فواحد يكذب الرسل هذا ألا يبعث، يعني حلفوا ألا يبعث. وهذه يقول يعني أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم في إيه في إثبات إيه المعاد في 3 آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، واحدة منهم في سورة يونس. استنبئونك أحق هو قل إيه وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، والثانية في سورة 7 الحمد لله ما في السماوات وما في الأرض وهو الحكيم الخبير يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء ويعرف. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عن مثقال ذرة في الأرض. وهذه الآية بهذه الطريقة ما في زيها في القرآن، هذه الثلاثة واحدة في يونس، واحدة في 7، وهذه الآن في سورة التغابن. اللي يبعثوا يعني ما في عد. إيش يقولوا؟ بطون تلد وأرض تبلع بس. طيب بطون تلد وأرض أرض بطون تلد ناس يلدوا أمهات بنات وأولاد وكذلك ناس يموتوا خلاص. وهم بعد ذلك تبين إنه والله ذكر بين لهم إنه يحيي ويميت وأن كذا وهذا كله بيد. قل بلى وربي ثم لتنبؤن بما عملتم يعني تنبؤن بما يجي الإنسان يجد ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إلا ما عملتم من خير أو شيء تجد أمامك ولا يمكن يعني وذلك على الله يسير. ثم قال فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل. آمنوا بالله يعني نؤمن بالله نعبده وحده لا شريك له ونمتثل أوامره ونجتنب نواهيه. هذا الإيمان بالله والرسول كذلك نؤمن بالرسول نصدق فيما قال ونعمل بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوامر ونجتنب ما نهى عنه والنور الذي أنزلنا. النور المراد به هنا القرآن. إيش النور؟ لأنه هو الذي يعني النور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. فآمنوا بالله ورسوله النور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. والقرآن هو هو النور. فإن الناس كانوا ما يعرف يعني أي شيء. قال الله تعالى عن القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما فرضنا يعني القرآن قد يجي مجمل ولكن السنة هي تشرح. ولذلك جاء في كتاب وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل. وقد حصل ذلك أن بعض الناس يعني قبل سنوات يقول بس يكفينا ما في القرآن. السنة لا فيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث ضعيفة. فهؤلاء نقول لهم نحن طيب أنت الآن تصلي الصلوات خمسة جيب لنا في القرآن أن الصلوات خمسة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ما في هذا. من اللي بيّن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا جاء في القرآن وآتوا الزكاة. زكاة كم؟ يسلم ريال 100 ريال 10 ريال. من بيّن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في الزكاة. فجاء في حديث وآتوا الزكاة. وجاء لما الرسول بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد إنهم أطاعوك. لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ثم قال له وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله. وكذلك الحج ولله على الناس حج البيت متى يكون؟ بيّن هناك مثلا في القرآن بعض الأشياء. لكن الرسول بعد ذلك في حجة الوداع يعني زي ما يقول كان الرسول أمامهم لأن الحج ما فرض إلا في أصح الأقوال في عام يعني 9. وفي قول ثاني على أنه فرض في عام 6 بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ولكن أصح الأقوال أنه الآية التي في آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية تقريبا هي فلذلك الرسول لم يحج في عام 9 وأمر أبو بكر أن يحج بالناس وحج أبو بكر بالناس أميرا على الحج وأمر وأرسل علي بن أبي طالب يقرأ سورة براءة. وفي عام 10 أعلن الرسول أنه يريد الحج صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول خرج من المدينة وأحرم في ذي الحليفة وتوجه حتى وصل إلى مكة. وكان يعني الرسول أخذ في حجة الوداع تقريبا يعني من يوم 25 ما وصل مكة إلا يوم 3 ذي الحجة. ونام في أعلى مكة في طوى. وفي يوم 4 دخل إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. يعني الآن صعلوكم من الصعاليك في يوم واحد يصل إلى مكة. من بريطانيا يقولوا 6 ساعات بالطائرة. ما يركب الطائرة ويجي إلى جدة يركب كمان سيارة يوصل إلى مكة كمان في ساعة. ها رسول محمد ياخذ هذه الايام ذهابا، وفي الايام كذلك ما وصل اظن الا بعد 20 من ذي الحجه. هذا جائز؟ نعم، هذا ربنا اكرم الناس هذه الاشياء الحديثه هذه. ها هذا الكهرباء وهذه وهذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان كذا؟ لا يا سيدي، كان اذا سجد يعني في الطين والماء، نقول له خليه زي ما كان على عهد رسول الله؟ لا يا سيدي، ساوي خليه يصير هذا. والان هذا المسجد يعني ما شاء الله، وكل المساجد، ثم الناس تغيرت بيوتهم، فاذا تغيرت بيوتهم كمان لازم تتغير المساجد، لانه بيت الرسول كان غرفه واحده. دحين واحد عنده كم؟ يعني عنده بيوت، يعني عنده 10 فلل ولا 4 فلل في كل بلد، عنده فلة أو كمان عنده قصور، يعني ما هو ممنوع، بس منتين جاء أتى بالمال هذا؟ هذا السؤال هنا كرب. أما كون يتنعم يأكل طيب ويشرب طيب ويلبس طيب، بس ما يلبس الحرير مثلا، ما يلبس الحرير الرجل. وأما كون يتمتع يعني يأكل أحسن طعام ويأكل، هذا السؤال بعد ذلك يسأل عن هذا. أو أما يعني ممنوع، وإذا هو يعني زهد في الدنيا هذا شيء آخر، لأن الصحابة كانوا يزهدون في بعض النور الذي أنزلنا. ثم قال يوم يجمعكم يوم جمع ذلك يوم التغابن، وقلنا يوم التغابن هو يوم القيامة، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. يعني وهذه برضو نحن نبينها لطلبة العلم، يعني القرآن ذكر للمؤمنين أبدا في القرآن في 8 مواضع في كتاب الله، أبدا أطيعوا الله أبدا أبدا، يعني في يعني أول شيء في سورة تقريبا النساء، وكذلك في سورة المائدة في آخر السورة، وكذلك في في في في التوبة في براءة كذلك، هذه تقريبا يعني 5، وبعد ذلك الآن هذه السورة التغابن والطلاق، وفي وأبدا في الكفار كذلك في 3 آيات، آية في سورة النساء، نعم، وآية في سورة نعم الأحزاب في آخرة أحزاب، وفيها وكذلك في في البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لا، هذا في المؤمنين، إلا في في سورة الجن، في سورة الجن، هذا بالنسبة للقراء، يعني لأنه سألنا نحن كثير بعض طلبة الحفاظ ما هم دارين هذا، فلذلك أنا أكرر هذا بالنسبة لطلبة العلم، وبالنسبة كذلك لحفاظ القرآن، وإذا كان ما علم ما يضر شيء، مش يعني لازم، لكن إذا أراد يعني يعرف هذه، فهذه في 4-8 مواضع، وهذه في موضعين، حتى يعني بعض الناس كانوا يظنوا أن كذلك في الكفار 4، فتشنا ما حصلنا أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.